حديث 833 يبي حديث هذا مديار بتمروه مسافر انت خو تأخير نكات نش قصته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. سفر بركاكش عذابه نوعك عذابه مروف جالك نخوشي بسفر بدبينتن مروف زحمة بدبينتن مروف جبتشي كتخو ديرة كبتن يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه أفسفرها خارنوف بخارنون بستنت ايك شوى جي منعتك يعني براحتي زادي ناخوتن اوه ناخوتن بستناوي هنتيا براحتي نينا چنكو همي وقتا دلوية السر بچي كتوي وعيالوي هكا مروف اوبتن خارنوف بخارنون بستنت ايك شوى جي منعتك يعني ناهلتن براحتي زادي بخوتن واوه بخوتن وبنبن چنكو اوه نبا جي رويا يا غريبة او بچي كتوي العرضة كدي مروف توي العرضة كدي شولة توي الباجروية أصلي. فإذا قضى نهمته فغنبري صلى الله عليه وسلم قد فكر أبي مسافر هو جاي أخو قطان فليعجل إلى أهله بلا لازد كتنزيك وقصة بشي كتخو بكي.